الله يعني مع التوحيد لا بد هي غير التوحيد نعم مثل ما قال في المخدون من النار بعد ما يشعر كيف حيث الله قال النار ربح الخير قبل يعني إلا التوحيد يخيرهم الله يعني شفاعة من النار بعد ما يمتحشون فيها ويعذبون بسمياتهم يخرجون من النار قال في الرواية الصحيح ربح الخير خير قبل زاد في الرواية إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله يعني إلا أنهم موحدون قد اجمع العلماء قاطبة على أن من مات على الشرك وهو غير معلوم ليس من أهل الفترات ولا من أهل الأرض أنه مخلد فيها ولا يخرج منها وإنما البحث والخلاف بينه وبين المعتزلة والخوارج في العصاة فقط وأن السنة والجماعة يقولون أن العصاة يخرجون ولا يعذبون عدما دائما أبدا بل لهم نهاية العصاة العصاة له نهاية ويصبح بعض عذابهم بالخلود فهو خلود له نهاية خلود مؤقت مثل خلود الزاني والقاتل وقاتل نفسه لكن هذا له نهاية أما خلود الكفار فليس له نهاية وهو مستمر نسأل الله العافية. نعم تقول حديث الشفاعة الذي في آخره فأخرج من النار من قوم لم يعملوا طيب وش الشافعي نعم هذا الحديث عام لم يعملوا خيرا قط أليس كذلك يعني ما لا صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا تصد يعني ما فعلوا خيرا قط هذا عام والقاعدة الشرعية أن العام يحمل على الخاص فيقال يستثنى من ذلك الصلاة للدلالة على أن تاركها كافر أي نعم نفس الشيء نعم لو نص على الصلاة وقال لم يصلوا صار فيهم تعارض أما إذا لم تذكر فالمسألة سهلة الجواب عن هذا أنه قال هذا عام وخص بأحاديث الصلاة اي ما في شك هذا فيها خشية من الله عز وجل وهو عمل القلب وهو باطن فيكون عنده عمل اين يحتمل انه لم يعمل خيرا قط من اعمال الجوارح في حديث الشفاعه ويحتمل انه لم يعمل خيرا قط لكنه عام حديث كفر الصلاه خاص هم مسلمون لكنهم لا ما عملوا خيرا قط إما لأنهم معذورون لعدم علمهم بالإسلام وإما لكونهم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل وإما لكونهم لم يعملوا خيرا قط مما لا يخرج من الإسلام وأما ما يخرج من الإسلام تركوا كالصلاة فهذا دليله خاص فيقضي على هذا العام نعم نحن لا نقول إن من عمل معصية فإنه مخلد في النار نقول قد لا يخلد قد لا يعذب أصلا إذا كان دون الشرك إيه صحيح هنا هذا بفضل الله ورحمته لكن معهم أصل الإيمان وأما قولك ولا صلاة فهذا العموم تخرج منه الصلاة بالأدلة أن تاركها كافر

لأنه لم يترك العمل اختيارا منه. أما من ترك العمل اختيارا منه، ترك الفرائض وفعل المحرمات ويقول هذا يكفي، الإيمان يكفي بدون عمل، فهذا قول باطل. نعم. الله يقول: كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ نعم، لا تعارض بين الحديثين. من قال لا إله إلا الله ليس المراد قولها باللفظ باللسان فقط، بل من قالها مخلصا لله عز وجل وكفر بما يعبد من دون الله، مقيدة في أحاديث أخرى. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرم الله، حرمه الله على النار. كذلك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه الحديث، هذه ناحية. الناحية الثانية حديث افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار، ليس معناها أن كل الفرق 72 كافرة، ليست كافرة، وإن كانت عندها مخالفة قد يدخلون النار من باب الوعيد ثم يخرجون منها بعد ذلك، يدخلون النار على حسب جرائمهم مخالفاتهم ولا يخلدون فيها. دخل الجنة ليس معناه يدخل الجنة من أول وهلة، قد يتأخر دخوله وإن كان يقول لا إله إلا الله، يتأخر دخوله ويعذب في النار. كما هو المعروف أن عصاة الموحدين إما أن يعفو الله عنهم وإما أن يعذبهم على قدر ذنوبهم. لا تعارض بين الحديثين والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يوجه ويفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والذي يحتج به بعض العلماء في أن المسلم الذي لم يعمل خيرا قط يبقى فيه إيمان ضعيف؟ نعم، الإيمان يحتاج إلى عمل، ما يكفي الإيمان بدون عمل، ما يكفي الإيمان بدون عمل، لأن الله جعل العمل من الإيمان في آيات كثيرة. فإذا ترك العمل اختيارا زهدا في العمل فهذا ليس بمؤمن، أما إذا تركه لعذر ما تمكن يعمل، اخترمه الموت قبل أن يتمكن من العمل، أو هو جاهل ما عرف ولم يبين له ولكن عنده إيمان ولم يبين له، فهذا أمره إلى الله. هذا يكون من مثل أصحاب الفترة، هل الجاهل اللي ما بين له هل يكون من أصحاب الفترة؟ أمره إلى الله. أما من عرف العمل وقيمة العمل وتركه ويقول الإيمان بدون عمل يأخذ قول المرجئة، فهذا لا عذر له. والحديث إنما هو في من ترك العمل لعذر لم يقدر على العمل معه، كأن قتل أسلم ومات قال لا إله إلا الله مؤمنا بها متيقنا لها ومات، قتل أو مات، هذا يكون من أهل الجنة. كما في الحديث عن الرجل الذي غشيه أسامة، رجل كافر لحقه أسامة بن زيد ليقتله على الكفر، فلما غشيه بالسيف قال لا إله إلا الله، وكان يطلبه أسامة ورجل من الأنصار، الأنصار كف عنه لما قال لا إله إلا الله، أما أسامة رضي الله عنه فقتله ظانا أنه لم يقل لا إله إلا الله إلا اتقاء السيف فقتله. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف. قال هلا شققت عن قلبه فتعلم أنه قالها ليتقي بها السيف؟ ماذا تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟

ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله أي دون عمل لما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، فقوله أخرجوا جاء فيه أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهو موجه لمن بقي من أهل النار مميزا بأثر الصلاة وهي عمل وشعار للمؤمنين. ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. وقوله إلا التوحيد المجرد من الأعمال المراد بذلك التوحيد المتضمن قدرا زائدا من العمل الصالح، لا التوحيد الفارغ من العمل، فإن العبد لا يكون موحدا إلا بعمل، فإن العبد لا يكون موحدا إلا بعمل. وهذه الجملة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط مما أشكلت عند أهل العلم لمباينتها للأدلة الظاهرة من القرآن والسنة وإجماع السلف على أن العمل من جملة الإيمان، وسبق تقريره في شرح فصول الإيمان من كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة. والمتحصل من إدمان النظر وإجالة الفكر في هذه الجملة الجواب عنها من ستة وجوه، الجواب عنها من ستة وجوه. أحدها أن عمل الخير المنفي، أن عمل الخير المنفي هو العمل الزائد عما ثبت به إيمانهم، هو العمل الزائد عما ثبت به إيمانهم، إذ لا بد من حظ من العمل يتحقق به الإيمان، إذ لا بد من حظ من العمل يتحقق به من الإيمان. وهذا المعنى غير مستبعد، غير مستبعدة إرادته، وهذا المعنى غير مستبعدة إرادته حملا على الأدلة الأخرى، لأنه يقطع هاهنا بأنه في قوله لم يعملوا خيرا قط بامتناع تجويز كونهم مشركين، بامتناع تجويز كونهم مشركين، فلا يمكن أن يقول أحد عرف التوحيد وأدلته أن هؤلاء الذين يخرجون ولم يعملوا عملا وخيرا قط أنهم قوم مشركون. وهذا النفي يمكن أن يكون مرادا في قوله لم يعملوا خيرا قط، فإن المشرك لم يعمل خيرا قط، فكل ما له من عمل يجازى به في الدنيا. لكن أهل العلم مجمعون أن هذا الحديث في الموحدين، فإذا جاز إثبات شرط الإسلام لهم كان من جملة ما يثبت معه إثبات قدر من العمل تبعا للأدلة الأخرى. والثاني أن يكون معنى قوله لم يعملوا خيرا قط أي على وجه الكمال والتمام، أي على وجه التمام والكمال، بل عملوا عملا ناقصا. والعرب تجوز نفي الشيء إذا لم يكمل، والعرب تجوز نفي الشيء إذا لم يكمل، كقوله في حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع كونه أدى الصلاة لكنها لما كانت ناقصة نفاها. واختار هذا أبو بكر ابن خزيمة في التوحيد وابن عبد البر في الاستبشار، واختار هذا أبو بكر ابن خزيمة في التوحيد وأبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار. وثالثها أن هؤلاء كان لهم عمل من الصالحات، أن هؤلاء كان لهم عمل من الصالحات وأذهبته سيئاتهم وأذهبته سيئاتهم، فكأنهم لم يعملوا، أن هؤلاء لهم عمل من الصالحات أذهبته سيئاتهم، أي تسلطت عليه هذه السيئات فأزالته وأذهبته عند المحاسبة، فكأنهم لم يعملوا خيرا قط. ورابعها أن هذا الحديث يتعلق بباب القدر في الجزاء، أن هذا الحديث يتعلق بباب القدر في الجزاء، فإنه خبر عن جزاء قدره الله لبعض خلقه، فإنه خبر عن جزاء قدره الله لبعض خلقه، وخبر الشرع أن الإيمان لا بد فيه من عمل، وخبر الشرع أن الإيمان لا بد فيه من عمل، وخبر الشرع مقدم على موجب القدر، وخبر الشرع مقدم على موجب القدر. وخامسها جواز أن يكون الحديث في حق من لم يكن من هذه الأمة، جواز أن يكون هذا الحديث في حق من لم يكن من هذه الأمة، أما هذه الأمة فإنها مضطرة في تصحيح إيمانها إلى وجود العمل، أما هذه الأمة فإنها مضطرة في تصحيح إيمانها إلى وجود العمل. وسادسها أن الحديث في حق من له عذر يمنعه، أن الحديث في حق من له عذر يمنعه، وهذا هو المشهور عند مشايخنا، وهذا هو المشهور عند مشايخنا كابن عثيمين رحمه الله وابن فوزان رحمه الله وحفظه الله وأمد في عمره، لكنهما اختلفا في تعيين العذر المانع من العمل، فاختار ابن عثيمين رحمه الله أن العذر المانع من العمل هو عدم معرفة العبد به، أن العذر المانع من العمل هو عدم معرفة العبد به، وهي الحال التي يكون عليها الناس إذا درس الإسلام ولم يبقى إلا لا إله إلا الله كما في حديث حذيفة. واختار الشيخ صالح بن فوزان أن المانع هو عدم تمكن العبد من العمل، أن المانع هو عدم تمكن العبد من العمل، فيكون ناطقا بالشهادة بصدق لكن لم يتمكن من العمل، اخترام المنية له بالموت والقتل. وهذه الوجوه الستة من أنفع ما سمعت في هذا المجلس، شدة الحاجة إليها فاحرص على وعيها وإدراكها، واعلم أن مثل هذه المسائل من المسائل التي لا ينبغي لمن لم ترسخ قدمه في العلم أن يترشح للقطع فيها والكلام دون ملاحظة قول أهل السنة والجماعة ورد ذلك إلى أصولهم، فإن كون العمل إلى الإيمان أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، ودواوين الاعتقاد المسندة مليئة بتقرير هذا الأصل، فما أشكل عليه وجب رده إلى المحكم في الباب، ومن لم يعقل معناه وجب عليه أن يرده إلى العلماء منهم، وما يجري على قواعد أهل السنة وأصولهم، وهي الأوجه الستة التي ذكرتها لك. والمتكلمون في هذه المسألة ليسوا على حد سواء، فمنهم طائفة زائغة تتبع المتشابه، وهؤلاء هم الذين قصدهم شيخنا ابن فوزان في مسائل الإيمان فأغلظ لهم القول، وأن هؤلاء زائغون يتبعون المتشابه، وطائفة أخرى مجتهدة تريد الحق من أهل السنة والجماعة فتكلموا بما تكلموا به، وإذا أردت السلامة فعليك بغزل العلماء والزم طريقة العلماء الراسخين، وإذا اختلفوا فعليك بجمهورهم وسوادهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. هذا يقول: أشكل علي كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تفسير الحديث لم يعمل خيرا قط، إذ كيف يكون معذورا ويكون في النار؟ ذكرنا أن التعذيب حينئذ في النار هو في مقابل إيش؟ عبارة ما قلنا التقصير حنا إيش؟ في مقابل التفريط، في مقابل التفريط. أحسن الله إليكم. سائل من مصر يقول: يستدل بعض الناس بحديث أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط على أنه من نطق بالشهادة فهو ناج من عذاب الله تعالى وإن لم يأتي بالعمل، فما صحة هذا الاستدلال؟ الاستدلال حديث الشفاعة كلها صحيحة، وأن الله تبارك وتعالى يخرج قوما لم يعملوا خيرا قط غير أنهم لم يموتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج عن الملة، لم يموتوا على ذلك بل ماتوا ومعهم التوحيد. وهذا ينطبق على أشخاص وأناس لهم حالات خاصة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل شهد عنده الشهادة شهادتين ودخل في الإسلام وخرج في المعركة فقتل ولم يسبق له أن صلى أو صام أو عمل أي عمل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، وشهد له بالجنة. فهذا الحديث ينطبق على أناس مخصوصين وعلى حالات وملابسات خاصة، ولا يصلح دليل لمن يعيش في الإسلام وبين أظهر المسلمين ويأبى أن يعمل خيرا من الفرائض والواجبات والمستحبات ولا يرتدع عن المحرمات والمنكرات وهو يعيش بين أظهر المسلمين، فيحتج بهذا الحديث بأنه سيدخل الجنة. فالعمل من أركان الإيمان ومن قيود الإيمان أن يكون مع الاعتقاد الصحيح والنطق باللسان عمل بالجوارح، فمن ترك العمل بالجوارح ما ثبت إيمانه، لأن العمل عمل الظاهر وعمل الباطن، ولا بد أن يأتي العبد عند التمكن بالعملين: العمل القلبي وعمل الجوارح. والله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقرن بين العمل القلبي وهو الإيمان وبين عمل الصالحات وهو عمل الجوارح، فمن تركها مختارا تاركا لها متعمدا فما نفعته شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لم يطبقها وقد عاش بين أظهر المسلمين، ولو نطق بالشهادتين ولم يعمل يؤدي الأعمال الواجبة والمفروضة متعمدا مرتكبا للمحارم على اختلاف أنواعها متعمدا متكلا على أنه قد قال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة، هذا ليس له حظ في هذا النص وليس له دليل يستقيم، بل ينزل هذا الحديث على أشخاص مخصوصين وعلى حالات مخصوصة.